بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أن بعد، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى دروس أحكام الطهارة والوضوء، ووقفنا عند كيفيات التطهير لأنواع النجاسات التي ورد بها النص. أولا، تطهير الثوب من دم الحيض عند النساء، ويكون بتلكف وقشر ثم دلكف لأطراف الأصابع ليتحلل ويخرج، ثم تغسله بالماء كما في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ سؤال. فقال صلى الله عليه وسلم: تحثه يعني بأصابعها أو بأضافة الأصابع، ثم تفرصه بالماء، ثم تنضح، ثم تنضح، ثم تصلي فيه. يعني يجوز أن تصلي فيه إن لم يكن عندها ثوب آخر. والحديث في البخاري ومسلم، وحديث عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض، لأن الحيض كتب على بنات بني آدم، كل النساء يحيضن. قال ربنا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال أهل العلم: حتى يطهر، يعني ينقطع دم الحيض وتظهر القصة البيضاء، معروف عند النساء. أو يطهر، يعني بعدما ينقطع الدم لابد أن تختفي، يجب على المرأة أن تختفي. فتقول عائشة: كانت إحدانا صحيح ثم تفترق الدم أو تفرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائر الماء ثم تصلي فيه، لأن الصحابيات كن صغيرات ولم يكن عندهم ثياب كثيرة، ليست كنساء اليوم عندها مثلا يعني عشرات الأشياء، لا. لكن إن لم يكن هناك ثوب آخر يجوز للمرأة أن تصلي في الثوب التي حضر فيه وأصاب هذا الثوب من دم الحيض، لكن إذا جف تفرصه وتحصه وتغسله وتصلي فيه. طيب، تطهير الثوب من البول، بول الرضيع، كيف يطهر؟ لو انت شايف ابنك او اي طفل رضيع وبال عليه، كيف يطهر الثوب من بول الرضيع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجاريه ويرد من بول الغلام. والحديث الصحيح لغيره وهو في ابي داود والنسائي وابن ماجه وله شواهد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الثوب الذي بالت عليه الجارية، يعني البنت، ويرش على الثوب الذي بال عليه الولد، لأن بول الجارية أو البنت أشد من بول الولد. هذا كله إن لم يأكل، لم يأكل الرضيع الذي يرضع، لكن إذا أكل تساوية في الغسل، تساوية في الغسل، يعني البنت تستغسل زي الولد. هذا كله قبل الأكل، بول الجارية يغسل الثوب وبول الولد يرش على المكان، لكن إذا أكل الولد أو أكلت البنت كله سواء يغسل، لابد من ذلك. طيب، تطهير الثوب من المال. انسان مثلا يجلس مع زوجته وتذكر الجماع او داعى امرأته فخرج من فرجه مجلس فأصاب ثوبا، كيف يطمع؟ لما كان المجي مما يكثر منه عند الرجال، وقلنا هو أكثر عند النساء، أكثر عند النساء، لأن المجي نجس باتفاق العلم، والوجه كذلك، لكن الوجه ماء أبيض، ماء أبيض يخرج بعد التبول، الوجه، أما المجي يكون من التفكير في الجماع. وهو أكثر عند النساء. وكان علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مزاء، يقول علي كنت رجلا مزاء، عنده المزي يخرج منه كثيرا، فاستحييت أن أسأل رسول الله من مكانة ابنه ابنته مني، من مكانة ابنته مني، يعني خليك تسأل النبي لأن بنته تحتي يعني هي زوجتي، فقلت للمقداد اسأل رسول الله، فقال فصلا فليغسل ذكره وليتوضا، يغسل ذكره مكان الذي اصاب المذي اصيب من المذي، وكذلك يعني يمسح ويرش على المكان الذي اصاب الثوب من المذي وليتوضا عند الصلاه، لان المذي نجس باتفاق اهل العلم. فلما كان المذي كثيرا مما يحدث وتعم به البلوى جاء التخفيف في التطهير من الشرع الحنيف، فيكفي ان يرش بالماء على الثوب، يرش بالماء على الثوب في المكان الذي اصيب من المذي. لحديث سهل بن حنيف انه كان يلقى من المذي شده وعناء، كان سهل بن حنيف صحابي يعني يصيبه المذي كثيرا حتى يقول كان يصيبني شدة وعناء، يعني كنت حامل أنا قلت بغتسل وقت الثياب، يعني كان يعاني من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع إذا أصاب ثوبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به، يعني ترش به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب يعني المكان. والحديث في أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حسن شواهد. طيب كيف يطهر ذيل الثوب عند المرأة عندما تمشي في الشارع؟ لأن السنة أن المرأة تخرج محتجبة، يجب عليها أن تخرج محتجبة ويكون الثياب قصابة وواسعة وسميكة غير شفافة وطويلة حتى إلى أسفل القدم، حتى كما قلنا في ظروف النقاب أن الإمام أحمد بن حنبل قال يستحب للمرأة أن تطول ثيابها حتى بعد النعل، لأن الحذاء يظهر حجم قدم المرأة، يعني السنة اللي تغطي حتى الجزم الحذاء، لأن لو الحذاء بان أو ظهر يعرف حجم قدم المرأة كبير أو صغير، سميك أو رفيع وهكذا. وأم سلمة كانت امرأة حيية عندها حياة، مش زي الأيام دي مثلا في الأفلام عاريات تماما أو 90% من جسدها ظاهر والعياذ بالله، وفي الشوارع وفي المجلات وفي التمثاليات والعياذ بالله، وهم يدعون إلى الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فالمرأة أم سلمة، وأم سلمة كانت زوج لمين؟ لمن؟ لأبي سلمة. فلما مات أبو سلمة كانت تحبه حبا شديدا، وأم سلمة لما مات أبو سلمة تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يصاب بالمصيبة فيصبر ويقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلقني خيرا منه، فلا تقول ابو سلمة مات وانا احب حبا شديدا، ليس هناك احد افضل من ابو سلمة، لكن اقول هذا الدعاء طاعه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا عندنا قاعدة يقول لك ايه، من ترك شيئا لله اراد الله خيرا منه، وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي قالت هذه الكلمه، ولا تظن ابدا ان هناك احد افضل من ابو سلمه ابدا. فلما قالت هذا الدعاء تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل من ابو سلمه. ام سلمه زوجه النبي في الدنيا والاخره تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اني امراه اطيل ذيلي. ذيلي يعني ايه؟ يعني بتطول ايه؟ الجلباب. فتضر من خلفه، زي سلسله فرح المراه تيجي دلوقتي في الشارع، يعني طويل من تحت ومفتوح من ايه؟ او ايه؟ مفيش حاجه من فوق خالص، حتى صدرها كله وكتفيها وشعرها ونحلها، ولا حول ولا قوه الا بالله. ام سلمه تقول للرسول: اني امرأة اطيل ذيلي، يعني بخلي ايه الجلباب يضر من خلفي، وامشي في مكان القدر مجالس ميت ملقاه او طين او وتر او اي شيء، امشي في مكان القدر. فقالت ام سلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهر من بعده. يبقى المكان الطاهر اللي هو التراب الجاف، ها، يطهر ذيل ثوبك إذا مشيت على هذا المكان بعدما تنجس هذا الثياب، يعني يطهر من بعد، يطهر من بعد. يبقى يجوز المرأة يكون ثيابها طويلة وتذهب تروح في الشارع وتذهب إلى المسجد لتصلي، وتصلي في ثوبها أو في البيت أو ما شابه ذلك. والحديث صحيح لأبي داوود والترمذي وابن ماجه. طيب، كيف أطهر أسفل النعم؟ كيف أطهر أسفل النعل؟ عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله. لأن كان الأصل في الصلاة أيام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بيصلوا في الإيه؟ في النعل، اللي بيصلوا في النعل. لأن الإنسان رجل في الحذاء، وممكن الإنسان العسكري مثلا أو رجل الشاب اللي في الجيش اللي في الداخلية أو في الجيش يصلي بنعله وهو واقف على السلاح او في الخدمات وما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعله. ده لو احنا نصلي في النعل، في الوقت المفيد في المساجد، طب نطلع لنعل الصلاه. ولينظر فيهما، فاذا راى خبثا فليمسحه بالارض، يحكه في الايه؟ في الارض. ده الكلام ده لو هيصلي فيه، لو كان في صحراء او ما شابه ذلك. ثم يصلي فيهما، او كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في ابي داود وهو صحيح كما صححه الالباني. طيب، كيف اطهر الاناء الذي ولغ فيه الكلب؟ طبق او اي اناء فيه طعام او شراب واكل او شرب منه الكلب، كيف اطهر هذا الاناء؟ هو لو الاكل، لو الكلب اكل او شرب في اناء ارميه، ولا ممكن استعمل انا حتى؟ في بعض الناس ممكن مثلا يكون عنده كلب حراسه وعامل له اناء ياكل منه ويشرب ويتركه للكلب فقط، لكن ممكن الاناء اللي شرب فيه الايه؟ الكلب او اكل فيه ممكن الانسان يستعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابه يفعلون ذلك. طبعا كان عندهم قله اوائل، لكن احنا عندنا الان ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور اناء احدكم، يعني ممكن يستعمل هذا الإناء إذا ولغ فيه الكلب، يعني أكل أو شرب، أن يغسله سبع مرات أو ولهن بالتراب، أو ولهن بالتراب كما في مسلم، كما في صحيح مسلم. يعني أنت لو أكلت الكلب أو شربت الكلب في إناء وأردت أن تستعمله يجب أن تغسله سبع مرات، أول مرة بالتراب، بالتراب اللي في الشارع، ثم تغسله ايه؟ ست مرات بالماء او بالصابون، وفي روايه 8 مرات اولهن او اخرهن بالتراب. المهم يكون في مره ايه؟ بالتراب. واحد العلماء في علم البيولوجيا وغيرها القفاء دخل الاسلام في ذلك، واراد ان ياتي باناء ووضع فيه طعام وسقى او اكل منه كلب، واخذ يغسله مئات المرات بأفضل المساحيق العالمية، فوضعه تحت الميكروسكوب فوجد فيه الجراثيم التي لا حصر لها، فذهب وغسله مرة بالتراب، ثم غسله 6 مرات بتطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، فوضعه تحت الميكروسكوب ولم يجد شيئا، فأعلن إسلامه. هذا تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، تطهير جلد الميتة. كيف يطهر جلد الميتة؟ وقلنا قبل ذلك في أول الدروس أن الميتة هنا التي يؤكل لحمها أو لم تحرر، يعني ما ينفعش واحد يموت كلب ويسلخه ويسلخ الايه الجلد ويسلخه في البيت مثلا، لا، أو الخنزير، لا، لكن طهور جلده الميتة يعني التي يؤكل لحمها أو التي لم تحرر، كالجاموس والبقر والجمال والماعز والخرفان وما كذا ذلك. يظهر هذا الجلد حتى ولو ماتت او ذبحت هذه الشاة بالجلاد. بالله بالجلاد. قال صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الجهاد يعني الجلد فقد طهر، فقد طهر كما في صحيح مسلم. كذلك تطهير الارض من البول. اذا بال الانسان في مكان كما بال الاعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فننزل على هذا المكان الذي وصل بالذوق كمية من الماء، ذنوبا من ماء أو كودا من ماء أو ما شابه ذلك، أو إذا غفف يحف وما شابه ذلك. وأخيرا تصدير البئر أو السم الذي وقعت فيه النجاسة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فأرة وقعت في إناء فيه سم، في فأرة وقعت في إناء فيه سم، هذا السم صم، السم صم متمسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا هذه الفأرة وألقوا ما حولها، يعني يحفظ ما حولها ويستخدم هذا السم. هذا إن كان السم واحد صم، أما إذا كان صار زيتا مايعا يلقى كله، يلقى كله. وللحديث الرضي الله عنه تبارك وتعالى، اللهم فاقصرنا في ديننا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا وارحمنا وتب علينا يا رحمن. اقول ما استطعنا واستغفر الله.